قصدت بابك وغير بابك ما قصدتوش، قال الباب مفتوح عمري ما قفلتوش. يا سابل الستر استرها ما تفضحهاش، ولغيرك انت ابدا ما تحوجناش. والحق يعلى واحنا عالحق ما نعلاش، يا واخد العهد على عمك يا خويا ما تعلاش. زي اللي قبلنا ما قالوا العين عالحاجب ما تعلاش، واذا كنت بتحب حب بس لازم تكون حساس وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا ودع الناس. وانظر لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس، واللي ما ترضهش على روحك ما ترضهش يا خويا عالناس. كلام حقوله يا قلبي ويا ريت يسمعه الناس، يا ما كان عالدنيا فتوات قبلنا يقولوا احنا احسن ناس، صبحهم رمايم يا خويا ويدهوسوا عليهم الناس. اسمع كلام ربنا العزيز اللي قالوا لي جميع الناس، وجنة الخلد حيدخلها من الناس القاذمين الغيظ والعافين عن الناس. أول ما كتب الألم كتب الألم الله، يكمل السطر لمحمد رسول الله. قال هو حبيبي محبوبي هو خير خلق الله، واللي يصلي على الحبيب النبي يا فرحته يا هنا. واللي حتعمله النهارده بكره امام الكريم تلقاه. انا حناديكم طمعا في نظرة رضا ليا العشم فيه. طمعا في نظرة رضا ليا العشم فيكم. أنا ليا أربعة في وقت الضيق بلدي، سيدنا الحسن والحسين والسيدة والإمام علي أبي. الحسن والحسين والسيد والإمام علي أبيهم كمن جد الحبيب النبي. أنا لي العشم فيهم وإزاي أنا النار يا سيدنا الحسين. وأنا روحي بابا روحي مولانا مولانا سيدنا الحسين سيدنا الحسين ولي النعم شباب الجنة أبا العالمين أبا العالمين شيخ العرب يا بدوي أبو السباع أبو السباع يا أهل البيت يا أهل البيت يا أهل البيت يا أهل بيت النبي. أمانة ما تفتنيش عايز أنول مطلبي بس في حماك ومعيش. عايز أنو المطلبي بس في حماك ما عايش. إن شافوني ببكي يا سيد عبد الرحيم يا إناوي قالولي ما تبكيش. أنا قلت ببكي على حالي على حالي يا خلقي ما تلوميش. شافوني ببكي قالوا لي ما تبكيش. انا قلت ببكي على حالي يا خلي ما تلومنيش. ضيعت مالي على جرحي وعايز اعيش وبدل ما البس حرير يعجبني نفسي الكيش. وبدل ما كنت يرمي نظافه من ريش اكل بملحي حصى واغمسه بالعيش. يا عين يا عين يا عين يا عين نزلت بحر الحبيب النبي ولا خفت من طرطيش. نادى علي المردي وقال لي ما تغديش انا قلت ليه يا حبيبي عديني وخد بقشيش عايز لي جرحي دوا يا احمد يا بدوي لفيت ما بلاقيش قمت اشتكيت الطبيب اللي ما عالجنيش القاضي شاف شكوتي زعل ما نصفني قال يا جريح الهوى اذا كنت غاوي عيش سافر الى مصر واشكي لمولانا لمولانا لمولانا سيدنا الحسين حالك هتن امالك يا حبيبي وتتهنى مع الدراويش لما نجحت في الامتحانات سبقتوني. انا قلت يا غربي يا اللي ودوا الناس ودوني، قالوا ان عدتك معانا، انا قلت عدوني. بس على شط بحر الخوف عدوني، ولما مدحت الحبيب النبي روحي بالليل والنهار شغلون. يا قلبي بالليل والنهار شغلون، ولما نجحت في الامتحانات حبيبي فردوا البوارق يا روحي، وحلف لم يفتوني. أساس الوداد والوداد منه كشف ضريح الحسين فاح الغدر منه. كشف ضريح الحسين فاح الغدر منه، شم الروايح زكية والمسك فاح منه. قال الحبيب النبي قال الحبيب النبي الحسين مني وانا منه، واللي يمس أكل من خصيم يوم القيامة يا ويلو بقى مين. سيدنا الحسين ينادينا يا بابا، عالباب وقفنا وجينا يا بابا. سيدنا الحسين ونادينا يا بابا، عالباب نادينا يا بابا. سيدنا الحسين سيدنا الحسين سيدنا الحسين ولي النعم، سيدنا الحسين مولانا، سيدنا الحسين نادي نادي على آل البيت، على آل البيت يا آل البيت. Oh! حسين طبيب المبالي حضر والكشف مجان. على باب مولانا سيدنا الحسين طبيب المبالي حضر يا احمد يا بدو والكشف مجان. انا قلت امانه يا طبيب امانه امانه امانه يا طبيب توصف دوا الحال كشف علي الطبيب يابا يا ابو اسماعيل المدد وجد الجرح مكان. شوف لي قلبي اي حاجة قلب بكر يا حبيبي للهدر يا حبيبي خليك فكر حبك انت اللي ظلمني هي دي كل الحكاية الحسين بيدي كل جرح دواه